وقل إني أنا النذير المبين. كما فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ. فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر. فسوف يعلمون. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وقل إن أنا النذير المبين. كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. فاصدع بما تؤمر.